قوله تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ثم ذكر تعالى خصلة ذميمة في اليهود توجد فيهم دائما وهي الخيانة ونقض العهود والمواثيق، فقال تعالى: أوكلما، الهمزة للاستفهام وهو إنكاري، والواو للعطف على ما تقدم، وكلما أداة شرط تفيد التكرار. عاهدوا أعطوا الميثاق المغلظ المؤكد باليمين عهدا من الله عز وجل مع الله. مع الله عز وجل أو مع رسله، كما عاهدوا باتباع ما أنزله الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث ونصرته والقتال معه، أو عهودهم مع الخلق كالمعاهدات التي أبرموها مع المسلمين في المدينة النبوية. نبذه، طرحه ونقضه وترك العمل به وخالف ولم يوفي. فريق منهم طائفة وجماعة، قال الحسن البصري رحمه الله: ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا، بل أكثرهم لا يؤمنون، فلا يرجى إيمانهم لأن الضلال قد استحوذ عليهم، ولو كانوا يؤمنون ما نقضوا العهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد رقم 19. وهو حديث صحيح، وهو في صحيح الترغيب. وهو في صحيح الترغيب ورقم 19. إذا رواه أحمد بمجلد الصفحة وهو في صحيح الترغيب المجلد والصفحة. طيب، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مالك بن الصيف اليهودي قال حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم: والله ما عهد إلينا في محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخذ علينا ميثاقا، يمكن هي ولا أخذها، ما عهد إلينا في محمد، ما عهد إلينا في محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل ما عهد إلينا ولا أخذ علينا ميثاقا، لأن لو كانت أخذ صارت إيش؟ ميثاق ما فاعل. طيب، فأنزل الله عز وجل: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح. طيب، ابن أبي حاتم رقم 19. أسباب النزول لمن؟ هو ابن أبي حاتم له كتاب في أسباب النزول؟ ما هو لابن أبي حاتم؟ أيوه، إذن ليس يعني كتاب لمن؟ والآن هذا ابن أبي حاتم كتاب التفسير في تفسيره يعني. لكن هو يقول لباب النقول لابن أبي حاتم، أيوة لابن أبي حاتم، هذا من الذي يتحدث؟ هذا محقق الكتاب، ما هو الحاكم يعني، هذا محقق الكتاب. ولباب النقول هو لابن حجر، ايه طيب رواه ابن جرير، طيب ما ذكر رقم، طيب وابن ابي حاتم، ايه فهو ينقل عن لباب النقول، يعني ابن ابي حاتم ليس مؤلف لباب النقول، لكن في لباب النقول مذكور ان ابن ابي حاتم روى الحديث، طيب فراجع لباب النقول هو مطبوع طبعا، وين طيب هذا الكتاب اللي معك، ما هو لابن حجر للسيوطي، كتاب ابن حجر ما جبته في اسباب النزول، ها وينه اسمه، العجاب في بيان الأسباب، هذا كتاب ابن حجر جيد، ولباب النقول للسيوطي أيوة من اللي حققه، محمود أي، طيب إيش قال في لباب النقول، ذكر يعني ذكرنا ابن جرير رواه، بس هذا كتاب، هذا حديث آخر الآن، احنا في مالك بن الصيف، ايوه طيب إذا السيوطي ينقل الآن عن ابن أبي حاتم أيضا أنه قد روى هذا الحديث أو أخرجه في تفسيره، وقلنا تفسير أبي حاتم طبع منه في بعض الرسائل الجامعية، طبع البقرة وآل عمران، وطبع الجزء الأخير، وطبع أيضا بعد ذلك طبعة أخرى يعني فيها ما وجد منه، التفسير كبير هذا وبعض الأجزاء منه كانت مفقودة. طيب فالآن يعني السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول يعني ذكر رواية ابن حاتم هذه، طيب الحجر في العجاب في بيان الأسباب، بس طيب ما علق ابن حجر على السند على صحة القصة، ما جاب شيء ولا المحقق في الكتاب، هذا حديث كلام بن سوريا الفطيوني، لكن كلام مالك بن الصيف هو طبعا متصل، يقول قال ابن سوريا الفطيوني كذا كذا وقال مالك بن الصيف، فهو قصه واحده يعني، قصه واحده ايوه. طيب كمل، قال ما ولا ذكر شيء في صحته. طيب، فالحديث رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم رواه في تفسيره. ها؟ نعم، أيوة، في ابن أبي حاتم، أيوة، أيوة، ابن أبي حاتم واحد تقسيم واحد تقسيم 295. طيب، السند اللي في ابن أبي حاتم ذكره، ذكر سند ابن أبي حاتم؟ عن محمد، هو السند اللي في ابن جرير ابن كثير هنا، وقال محمد حدثني محمد بن محمد عن عكرمة أو سعيد، ما هو محمد أو سعيد، لا، محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد. إيه ماشي، محمد عن عكرمة أو سعيد. طيب، ما ذكر شيء ثاني؟ هذا محقق العجاب لابن حجر. شو اسم المحقق؟ أيوة، قال سند حسن لحديث حسن، حديث حسن رقمه الفتح الباري. طب جيبه، جيب هذا الرقم، يعني إشارة إلى أن الحافظ حسنه في فتح الباري، وحسنه في الفتح، وحسنه في الفتح، وغدا نأتي بالمرجع. طيب، وفي الآية أن الغدر والخيانة من طبيعة اليهود، وأنه لا بد أن يوجد فيهم من ينقض العهود. وأنهم لا يؤمنون حتى بكتابهم، وأنه لا يوثق بهم في شيء، وأنهم ينقضون العهود حتى مع غير المسلمين. ممكن هذه الوجه قدمت، وأنه لا بد أن يوجد فيهم من ينقض العهود، وأنهم ينقضون العهود حتى مع غير المسلمين، وأنهم ينقضون عهودهم حتى مع غير المسلمين. ثم نكتب أنهم لا يؤمنون حتى بكتابهم، وأنه لا يثق بهم في شيء. وفي الآية أن المؤمن يفي بالعهد ولا ينقضه، وفيها أن من العدل أنه إذا حصل الإثم من بعض القوم أن لا يعمم عليهم جميعا لقوله نبذ فريق منهم. وفيها يعني هذا العدل طبعا الله سبحانه وتعالى من ذكره في كتابه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار، من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني أنه حتى ما أهل الكتاب نعدل معهم، ما أطلق حكما واحدا عليهم. قال بعض أهل الكتاب عندهم أمانة، لو أعطيت قنطار شيئا كثيرا رده، ومنهم الدينار ما يؤدي إلا إذا كنت أنت واقف على رأسه، أو أنك يعني متابع له. في الأعراب قال من ومن الأعراب ذكر منهم المنافقين، ومن أهل المدينة مرضوا على من حولكم من الأعراب منافقون. ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق، وذكر من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ومنهم من يتخذ ما ينفق إيش؟ قربات عند الله وصلوات الرسول. فما أطلق حكما واحدا عليه، فيهم هذا وفي كذا وفي كذا. وأهل الكتاب فيهم كذا وفيهم. هنا قال نبذ فريق منهم، يعني فيهم خونة لكن ليسوا جميعا، لكن لازم يوجد فيهم، لابد أن يوجد. اليهود ما يخلو، لا يخلو هذه الطائفة، هذه الجنس، هذا من البشر لا يخلو من وجود من يغدر ويخون في العهود. طيب، وفيها أن المستخف بالعهد مشابه لليهود، وفيها أن المستخف بالعهد مشابه لليهود. طيب، هذا بالنسبة لفوائد الآية السابقة. الآن نشرع في تفسير الآية في قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق. كلمة نبذ يعني وردت فريق في الآية، آيتين متواليتين. قال ابن كثير قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، كما وقالها هنا ولما جاءهم رسول من عند الله. هذه طريقة اتصال الموضوعين أو وصل الموضوعين كما يعني ذكرها ابن كثير رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول تعالى ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية، قال السدي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها. ارجع مكان لقرائنا. قلت فقوم. طيب اقرأ. ماشي. فقلت فالقوم، قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، وقال ها هنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي اطرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة بئر ذي أروان، وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله وبه الثقة. قال السدي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن، فذلك قوله كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله كأنهم لا يعلمون، قال إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. طيب، كان هذا ما كتبه ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. أما بالنسبة لإعراب الآية، ولما جاءهم رسول، جاءهم رسول، الفعل قبل ولا المفعول؟ الفاعل قبل ولا المفعول به؟ ها، الفاعل قبل ولا المفعول به في الآية هنا؟ المفعول به قبل. جاءهم هم، هاي مفعول به، رسول فاعل. ولما جاءهم رسول من عند الله، هذا الجار والمجرور صفة لرسول، تقدير الكلام ولما جاءهم رسول مرسل من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله. طيب مصدق، ايش اعرابه؟ صفة لرسول، مصدق صفة ثانية. طيب لما معهم، لما معهم نبذ فريق، نبذ فريق فعل فاعل، من الذين أوتوا الكتاب، أوتوا أوتوا هذا مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ للمجهول. إذا لازم يكون في نائب فاعل، وين نائب الفاعل؟ لا، لا، نائب الفاعل لازم يكون لازم نائب الفاعل مرفوع. كيف نقول الكتابة نائب فاعل وهي منصوبة؟ السؤال هنا. أوتوا الكتابة، وين نائب الفاعل؟ لا، ما هو ضمير، ما شيء، ما هو يعني مستتر، ظاهر موجود أمامنا. طيب وين نائب الفاعل؟ أوتوا الكتابة، أيوة، ها؟ لا، كيف الفريق؟ الآن الفعل أوتوا، الواو، أوتوا. طيب هذه الواو هي نائب الفاعل. طيب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، إيش نعرف الكتابة؟ مفعول به ثاني، لأن آتى أصلا تأخذ مفعولين، آتى الله اليهود الكتابة. طيب فهؤلاء اليهود أوتوا الكتابة، الكتابة مفعول به ثاني. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتابة كتابة، الكتابة الثانية إيش أعرابها؟ هنا لا، مفعول به لإيش؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتابة، الكتابة الأولى متعلقة بأوتوا، الكتابة الثانية متعلقة بنبذ. نبذ فريق كتاب الله، في جملة في الوسط هذه تشرح وتفصل نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، هذه جملة اعتراضية، كتاب الله، أو هذه جملة الجملة التي تشرح كتاب الله، كتاب مفعول به لنبذ وراء ظهورهم، وراء ظهورهم، وراء هذه إيش نعرفها؟ ظرف زمان ولا مكان؟ مكان. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم، وظهورهم إيش نعرفها؟ ها؟ مضاف إليه، وراء مضاف وظهور مضاف إليه، كأنهم لا يعلمون. كأن، طبعا هذا حرف نصب وتشبيه، كأن، كأنهم، كأن هذه من أخوات إيش؟ إن، أن، كأن، ليس، لعل. إذن كأن من أخوات إن، فماذا ستفعل؟ تنصب وترفع، الاسم اسمها منصوب وخبرها مرفوع، فوين اسم كأن وأين خبر كأن؟ أين اسم كأن المنصوب وأين خبر كأن المرفوع؟ كأنهم لا يعلمون. طيب، هم، كأن، هم، الهاء هذه اسمها في محل ايش؟ نصب اسم كأن. كويس، لا يعلمون، جملة لا يعلمون في محل رفع خبر كأن. طيب، إذن الآن أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء اليهود أيضا ببعض أعمالهم وخياناتهم، ولما جاءهم رسول، من هو الرسول هذا الذي جاءهم؟ من هو الرسول الذي لما جاءهم نبذوا الكتاب وراء ظهور كأنهم لا يعلمون، ولم يعترفوا به ولم يؤمنوا به ولم ينصروه ولم يتبعوه؟ من هو هذا الرسول الذي لما أرسل كان هذا موقف اليهود؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم في التوراة، القرآن يوافق ويؤكد على ما في التوراة، ومذكور عندهم صفته في التوراة، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذ هذا، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوا هذه الحقيقة، ونبذوا العهد المأخوذ عليهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وألقوه بكل إهمال وراء ظهورهم، تعبير عن عدم المبالاة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، وراء ظهورهم، يعني مو فقط نبذوه، لا، وراء ظهورهم. أنت ممكن تنبذ شيء أمامك، نبذته في الماء، نبذت هذا التمر في الماء، ممكن تلقي شيئا أمامك تنبذه أمامك، لكن هؤلاء نبذوه وراء ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، وراء ظهورهم، هذا الطرح والإلقاء في مكان في الخلف، معناها أنهم أرادوا أنهم لا أو لم يلتفتوا إليه البتة، فألقوه وراء ظهوره. وإذا الإنسان ألقى شيئا وراء ظهره فهذا دليل على عدم مبالاته به، عدم مبالاته به، كأنهم لا يعلمون، تصرفوا كأنهم ما مر عليهم ذكر هذا النبي ولا مكتوب عندهم ولا وصف لهم ولا كأن عندهم منه خبر ولا كأن موسى أخبرهم عنه ولا أنه مأخوذ عليهم العهد بالإيمان به، فكأنهم ما عندهم خبر، كأنهم لا يعلمون. طيب كلمة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، من اليهود هؤلاء في فريق فعلوا هذا، طيب الفرق الأخرى ماذا فعلت؟ قيل إن أصل اليهود أربع فرق، قيل فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها وهم الأقلون، لأن الله قال بل أكثرهم لا يؤمنون، معناها في أقلية تؤمن. طيب وفرقة جاهروا بنبذ العهود وهم المعنيون بالآية نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، وفرقة لجهلهم لم يؤمنوا، وفرقة يعني تظاهروا بالتمسك بما عندهم وفي الحقيقة تجاهلوا ما حصل من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم لا يعلمون، تظاهروا بعدم العلم يعني تظاهروا بالجهل. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب مصدق يصدق مصدق لما معهم، يصدق ما معهم في إيش؟ التوحيد، العقيدة، قواعد التشريع، المواعظ، أخبار الأمم السابقة. طيب الاختلاف يعني أين سيكون؟ يعني بين القرآن والتوراة، ممكن في الأحكام، زيادة التفاصيل موجودة في القرآن مثلا على ما في التوراة في قصص مثلا، لكن وين أوجه التشابه الممكنة بين القرآن والتوراة؟ والتوراة حقيقية طبعا، وين أوجه التشابه الممكنة؟ أين ستكون؟ العقيدة، ذكر الجنة والنار، خلق آدم، خلق البشر، مواعظ من الله إلى خلقه مثلا، تخويف العباد، إنذار، بشارة، مثلا أخبار الأمم السابقة المكذبين موجود، ممكن يكون موجود في التوراة، قواعد التشريع العامة مثلا، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يستحي من الحق، والله لا يحب الفساد، هذه موجود كل الشرائع، ممكن تذكر كل الكتب السماوية، إن الله لا يحب الفساد وإنه لا يظلم أحدا وأن إن الله يأمر بالعدل والإحسان مثلا، هذه قواعد عامة ما لها علاقة بقضية عدد ركعات صلوات أو تفاصيل صيام أو الميراث مثلا أو أحكام غنائم في الجهاد أو الوضوء والتيمم مثلا، التيمم في شريعتنا أشياء ما هي موجودة في الشرائع السابقة من التخفيفات مثلا والرخص، في مثل هذه، وحلت لنا الغنائم، جعلت لنا الأرض مسكنا وطهورة، هذه مو موجودة في التوراة، ما هو موجود في التوراة أن الواحد إذا ما وجد ماء فيتيمم صعيدا طيبا، ما في. ففي التفاصيل الأحكام في زيادة عندنا يعني أمور ليست عندهم، لكن في الأشياء العامة مثل الأمر ببر الوالدين، الأمر بتوحيد الله، الأمر بصلة الرحم، الأمر بالعدل، هذه كلها تشترك يعني الكتب السماوية تشترك فيها القواعد العامة للتشريع، مثلا ولا تزل وازرة وزر أخرى، هذا يعني ممكن يكون موجود في كل الكتب. فإذا لما يقول مصدق لما معهم يعني في جزء كبير من الأشياء المشتركة، يعني في يعني من ينظر في الكتاب في التوراة والإنجيل والقرآن وصحف داود إبراهيم وزبور داود، أي كل الكتب التي أنزلها الله في بينها تشابه في قدر مشترك كبير، لدرجة أنك تقول هذا يصدق ما في ذاك، هذا يوافق ما في ذاك، إن هنا تشابه كبير، لأن مصدر واحد، مصدر واحد. فإذا جاء الكتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، حمك الله، وذهبوا بدل ما يتبعوا ما عندهم في توراتهم من النبي عليه الصلاة والسلام من ذكره وصفته والإيمان به، تركوا هذا كله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طيب نكتب إذن تفسير هذه الآية. ثم ذكر تعالى امتناع اليهود عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن العهد قد أخذ عليهم بالإيمان به واتباعه ونصرته إذا بعث. فقال تعالى ولما جاءه. طيب لا، على بالمناسبة لما تحمل معنى ايش؟ عندما يعني هذه قلنا شيل لما حط كلمة بدلا منها، لكن تحمل ما هو المعنى الذي تحمله لما؟ الشرط، تحمل معنى الشرط. لما جاءهم كتاب نبذ فريق، فهي من أدوات الشرط، من أدوات الشر. لما جاءهم نبذ في شيء، إذا حصل حصل الشيء الآخر. طيب، طبعا لما نقول جاءهم رسول، طيب هو جاء وجاء غيرهم أيضا، هو بس جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى اليهود فقط؟ لا، لكن بعثته للجميع لا تنفي، يعني لا تتعارض مع بعثته لليهود، لأن اليهود من ضمن الذين أرسل إليهم، فهو أرسل للناس كافة ومنهم اليهود. فإذا لا إشكال يعني في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني واحد يقول يعني جاءهم، طب جاء للناس كلهم، نقول إيه وهم من الناس كلهم، لكن المشركون مثلا ما عندهم خبر مسبق بمجيئه، ما لهم كتاب ذكر فيه مجيئه، لكن اليهود عندهم يعرفون بعثته. اصلا اللي دل المسلمين في المدينه عليه هو يهودي. كان المسلمون يخرجون يوميا الى ظاهر البلد المدينه لاستقبال النبي عليه الصلاه والسلام. لما هاجر بلغهم انه هاجر من مكه الى المدينه، فكانوا يخرجون يعني لاستقبال كل يوم، يترقبونه، مشتاقين إليه ليتلقوه. فخرجوا حر الحر ورجعوا، فأشرف يهودي من يهود المدينة في أطم من أطام المدينة وحصن من حصونها، اليهود يسكنون في الحصون، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر قادمين مبيضين لابسين ثيابا بيضا من بعيد، فعرفه بس، فلم يملك نفسه أن صاح يا بني قيل يا، وهذا الأوس والخزرج يعني، هذا جدكم قد جاء، يعني حظكم، هذا جدكم قد جاء. فالذي عرف أول من اكتشف قدومه المدينة يهودي، يعرفونه. عبد الله بن سلام لما جاء وراه عرفه، وهذا مالك بن الصيف وبن صورية كلهم كانوا يعرفونه. ولما جاء خرج إليه كعب، تقول صفية حوي، خرج إليه حيي بن أخطب والد صفية وأخوه، خرجوا أول النهار، فقالت صفية فرجع كالين متعبين في آخر النهار، أبوها وعمها، واحد يقول الآخر أهو هو؟ قال نعم عرفنا. ما الموقف؟ قال عداوته والله ما بقيت. فاليهود لو قال واحد يعني وإيش ميزتهم عن بقية المشركين والكفار الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرسل للناس كافة، والناس كلهم كانوا في وقتي لما أرسل، لما بعث كان الناس في شرك. نقول اليهود كان عندهم يعني من بين مشركي العرب يعني كفار، ما مشركو العرب ما عندهم خبر، يعني جهل جهلة، فلكن يعني قامت الحجة عليهم بالآيات البينات التي رأوها، ما في نبي إلا مؤيد بمعجزات يعني، فخلصوا وأقيمت الحجة عليهم أنه هذا نبي بالمعجزات التي رأوها، أراهم معجزات وأولها القرآن الكريم، فاجأهم بفصاحته وبلاغته ومعانيه وأخرس فصحاءهم وأسكت خطباءهم، فأول فهم يعرفون، وما يمكن أحد، ما في ولا واحد شاعر ولا خطيب ولا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن. قريش عرفوا يعني بالدقة أنه هذا يعني عرفوا من الآيات والمعجزات التي جاء بها، لكن يهود كانوا يعرفون قبل ما يأتي قبل. فلذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحتاج معجزات، اليهود يعرفوا بالوصف، يعرفون بالوصف، ما احتاجوا إلى ما ينقصهم يعني، مو مثل الكفار يعني حتى يثبت لديهم أنه هذا رسول لازم يكسب معجزات تحدث أمامهم وأشياء. اليهود من أول نظرة عرفوه من دقة الوصف الموجود في كتبهم، من دقة الوصف. فإذا يعني في فرق بينهم وبين بقية العالم الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، في فرق أنهم أدرى الناس به. فلو واحد سأل قال لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من كان أدرى الناس به وأعرف الناس به؟ اليهود. هذا هو الحقيقة. ولذلك قال ولما جاءهم رسول، جاءهم بعث إليهم وإلى غيرهم، بس هم بالذات لأنهم يعرفونه حق المعرفة. طيب ولما جاءهم رسول، قلنا لما شرطية، جاءهم نبذ، فعل الشرط وجواب الشرط. طيب ولما جاءهم أرسل إلى اليهود وأتاهم بين قوسين رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق موافق لما معهم بين قوسين من التوراة. طيب ولما جاءهم رسولا، قلنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، من عند الله مع رسولا، كلها رسولا من عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق موافق لما معهم من التوراة وغيرها من كتبهم المذكور فيها صفته ووجوب الإيمان به واتباعه. نبذ ألقى وطرح ورمى فريق من الذين أوتوا الكتاب طائفة من هؤلاء اليهود وهم علماؤهم وهم أحبارهم وكبراؤهم، هذا كله فريق من الذين أوتوا الكتاب، كله فريق من الذين أوتوا الكتاب. إيش قلنا؟ طائفة وهم أحبارهم وكبراؤهم. كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم وهذا يدل على الإعراض التام وعدم الالتفات والاستغناء والكره والإهمال، فجعلوه كالشيء المنبوذ المرمي المحتقر. كأنهم لا يعلمون تظاهرا بالجهل به وكأنه ليس عندهم علم بصفة هذا النبي ومبعثه وحقه وفي الآية والآن نذكر فوائد الآية. بعد ما نذكر فوائد الآية مقدمة الآية التي بعدها ولما اتفقت التوراة والقرآن وطابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مذكور عند اليهود في التوراة، نبذوا كتاب الله وأخذوا بكتب السحر. فقال تعالى: واتبعوا. طيب، سنكمل إن شاء الله يعني دروس الفوائد الآية وفوائد الآية، وتفسير الآية التي بعدها في الدرس القادم بمشيئة الله. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول مالك والشافعي. قالوا: لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. طيب، هذه مسألة سبق ذكرناها في الدرس الماضي. لو واحد نذر معصية، قال: علي لله نذر ما أكلم أخي، حصل خصام بينه وبين أبيه، قال: علي نذر لله ما أعطيك ولا ريال، خاصم زوجته وأولاده، قال: والله نذر لله ما أصرف عليكم. واحد نذر معصية وجاء قال: إيش الحكم؟ يقول له: لا يجوز لك الوفاء به. يقول: هذا نذر. نقول: ولو هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. طيب، يقول: طيب إيش عليه؟ يقول: عليك التوبة لأنك عملت معصية يعني. فيقول: طب غير التوبة علي شيء ثاني؟ قال بعض العلماء: عليك كفارة يمين، وقال بعضهم: ما عليك كفارة يمين. اللي قالوا عليك كفارة يمين نظروا إلى المعنى، قالوا: هذا نذر، ما إنه نذر كالذي حلفه، المعنى واحد، يريد أن يلزم نفسه. إيش الجامع المشترك بين النذر واليمين؟ إلزام النفس بالشيء، سواء يلزمها بفعل أو بترك، يلزم نفسه بفعل شيء أو بترك شيء. فإيش الوسائل؟ إذا واحد يبغى يلزم نفسه بفعل شيء أو بترك شيء، إما ينذر ولا يحلف. فإذا نذر معصية، أن يسوي شيء معصية أو يترك شيء وتركه معصية، فلما نقول له: أنت عليك التوبة وهذا نذر معصية وما يجوز لك الوفاء به، فهل عليه زيادة على التوبة كفارة يمين؟ هل من توبته أن يكفر عن يمينه؟ بعض العلماء قال بهذا، وبعضهم قال: لا، ما عليه كفارة يمين أصلا، هذا نذر لا ينعقد. وقلنا أن هي الخلاف صار في قضية لا نذر في معصية الله وكفرته كفارة يمين، هل ثبت ولا ما ثبت؟ ويعني قال، قلنا أن مبارك فوري رحمه الله شارح الترمذي قال: عن طرق الحديث هذا، لما نقل كلام ابن حجر أنها ضعيفة طرق حديث وكثرته لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، طرق ضعيفة. قال: والظاهر أنها بتعددها وتعدد طرقها تصلح للاحتجاج، تصلح للاحتجاج. طيب، فالترمذي لما ذكر رأي، يعني دليل الرأي هذا، ذكر باب ثاني حجة رأي الآخر اللي هو من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وبس، سكت، ما قال عليك كفارة. طيب، ولذلك قال، وما قال مالك والشافعي: لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. أحمد أخذ بإيش؟ أحمد الثوري وإسحاق أخذ بالرأي الأول أن عليه كفارة يمين. فهي المسألة، يعني هل ثبت الحديث ولا لا؟ هل ثبت أن كفارة يمين ثبت؟ من قال يعني رأى ثبوته ذهب إلى القول به، ولرآه ضعيفا قال بس توبه بس. طبعا الأحوط واحد يكفر، واحد نذر معصية يتوب ويكفر. ثم قال: باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. لا يصح النذر ولا ينعقد في أي شيء لم يكن الناذر يملكه حين النذر. لأنه لو واحد قال: أنا نذرت أني أذبح شاة بس أنا ما ملكت، يعني، أو لو قال مثلا: نذرت أن أتصدق ب مثلا، واحد قال: نذرت أني أوقف هذا الكتاب. طيب، جينا قلنا له: الكتاب ملكك هذا؟ قال: لا والله، هذا تبع جاري. إيش الحل أو إيش الحكم؟ إنه ما يجوز، كيف توقف كتاب ملك غيرك؟ مالك حق. طب يقول: نذر. يقول: إيه نذر، نذرت ما لا تملك. طيب، بعد ما نذر راح اشترى الكتاب، فهل يجب عليه الوفاء به؟ هو لما نذر ما كان الكتاب ملكا له، فبعد ما نذر ذهب وتملكه، فهل يلزمه؟ لما قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، يعني لا يملكه حين النذر. إذن إذا تملكه بعد النذر هل يجب عليه الوفاء به؟ الجواب: لا، لا يجب. امرأة من المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت أسيرة عند الكفار، المهم تيسر لها دابة، ناقة، ما هي ملكها، ملك شخص آخر، فهربت عليها ونجاها الله من الكفار، فنذرت إن إذا وصلت سالمة أن تذبحها لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني بئس ما جزتها، الحين هذه اللي يعني نجت عليها تروح تذبح، وليست ملكا لها، ليست ملكا لها. إذن إذا واحد نذر أن يتصدق بمال غيره ما يلزمه ولا يجوز له. كيف تصدق أنت؟ تنذر أن تتصدق بمال غيرك؟ ما يجوز لك، لا تملكه. طيب، إذا متى يجب؟ إذا كان يملك الشيء. طيب لو واحد نذر أن يتصدق بألف وهو الآن ما يملك ألف، هل إذا ملك يجب عليه؟ نعم يجب. إذن هذه مسألة غير المسألة السابقة، مسألتان مختلفتان. لو واحد نذر يتصدق بشيء مطلق، ألف نذر يتصدق يذبح شاة، يتصدق بألف وما كان عنده، إذا ملك يفي بالنذر لأنه قادر على الوفاء فيلزمه الوفاء. لكن لو نذر أن يتصدق بملك غيره من أول ما نذر كان الشيء المنذور ملكا لغيره، فهذا لا يجوز له ولا يلزمه الوفاء به خاص. طيب يقول السؤال: كما تعلمون أن الموظف في مصر يؤخذ من مرتبه نسبة كل شهر لتكون له معاش بعد خروجه على المعاش، وإذا مات بعد خروجه على المعاش كذا، وقبل ما يخرج على المعاش كيف كان عايش؟ هو الراتب طبعا يعيش منه، بس يسموا التقاعد معاش لأنه حيعيش عليه بعدين، ولا هو عايش عليه من أول. طيب يقول: لتكون له معاش بعد خروجه على المعاش، وإذا مات صاحب المعاش يصرف المعاش إلى زوجته، يعني النظام كذا. والسؤال: أن زوجته المتوفى طلقها زوجها 3 مرات، يعني معنى الرجل هذا مات رحمه الله، ولكن الثالثة لم تسجل في المحكمة ولا يعرف بها أحد إلا الزوجة، لذلك فإن الحكومة تصرف لها المعاش لأنهم لا يعرفون أنه طلقها 3 طلقات، فهل يجوز لها أن تأخذ المعاش أم تتركه للحكومة؟ طبعا هو الإنسان ما يجوز أن يأخذ شيئا ليس من حقه، فإذا ثبت أن هذا من حقها تأخذ، وإذا كان ليس من حقها فلا يجوز أن تأخذه. طبعا هنا الآن في مسألتين: هل تأخذه؟ والثانية: هل تتركه للحكومة؟ يعني ما يلزم ترى، ممكن ما تأخذه وما تتركه، ممكن تتصدق به. لو قالت: أنا الآن لو يعني رجعت ما أخذته تلاعب به الموظفون وحصل، طيب إذا نقول لا خلاص، أنت هذا ما دام تبع بيت المال، يعني هو أصل الفلوس هذه لمن؟ لبيت مال المسلمين. طيب إذا خشينا أنها ما ترجع لبيت مال المسلمين ولا في بيت مال المسلمين، وخشينا أن تنهب، إذن تصرف في مصارف بيت مال المسلمين، تصرف في مصارف بيت مال المسلمين. فهي الآن يعني من ناحية الشروط غير مستوفية للشروط، لأنه في الحقيقة هي مطلقة 3، بس الحكومة ما درت عن الطلقة 3، فكون إن يعني جهة المعاشات مصلحة معاشات التقاعد ما عرفوا بالطلقة 3 لا يعني إنه يجوز أخذ المال، لأن شرطهم أن تكون على ذمته، وبما أنها خرجت من ذمته ما تستحق المعاش. إذن ممكن تقول: أنا أخشى الآن إقلاع، أقول لهم هذا طلقني 3 طلقات، يقولوا طيب خلاص شكرا الموظف يقول طيب شكرا على صدقك وإخلاصك وأمانتك، وطبعا ما تستحق المعاش، وممكن هو يأكله. إذا نحن يعني مثلا لو خشيت من ضياعه تعطوا في مصارف بيت المال، حط بناء مسجد في أي شيء من مصارف بيت المال ولا تأخذه هي، لأن الشرط ما ينطبق عليها، ما تأخذه لكن تتخلص منه في مصارف بيت المال. يقول امرأة تزوجت بعقد شرعي وتوكيل من والدها وشهود ومهر معلوم في أحد المراكز الإسلامية بدولة أوروبية، عقد شرعي توكيل من والدها وشهود ومهر، ولم يسجل عقد بأي دائرة رسمية، أيوة. هذا السؤال سبق وردنا وأجبنا عنه في المرة الماضية، لكن كان فيه سؤال إنه هل هي تركت زوجها وذهبت سافرت إلى الدولة الخليجية بإذنه ولا من غير إذنه، يعني كان فيه سؤال، فالآن جاء الجواب السؤال. يقول الشيخ أمس تساءل إن كانت المرأة سافرت بإذن زوجها، والجواب نعم سافرت بعدما اتفق على أن يلحقها. إذا كان ذلك كذلك فإنها لا تعتبر ناشزا ولها النفقة لأن سافرت بإذنه. فإذا كان ما عطاها شيء معناها أنها يجوز أن ترفع عليه دعوة، تقول هذا سمح لي أسافر، اتفقنا أنا وياه أني أسافر وأنه يلحقني، الآن لا هو بالذي لحقني، يعني يرفض أنني يعني يرفض أن يأتي إلي وما يرسل لي نفقة، خلاص الآن ترفع دعوة للقاضي عليه أنه سمح لها تسافر وبإذنه يعني لها نفقة، والآن لا يريد أن يأتيها ولا أن يرسل لها بنفقة. هل يجوز العمل في محل بيع جوالات كبائع أجهزة فقط، علما أن الأجهزة تحتوي أغاني ونغمات كثيرة؟ الله مشكلة هذه، بيع الجوالات فعلا مشكلة، يعني الجوالات الآن صارت يعني تتركز فيها المعاصي، يعني جوال الأصل إنه هذه آلة مثلا تستعمل في قضاء الحاجات وصلة الرحم تفقد الأهل الإخوة في الله الاستفتاء وطلب العلم متابعة الأعمال التجارية الإشراف، يعني هذا الجوال ممكن يحصل فيه نفع عظيم ورسائل في الدعوية، لكن صار الآن موسيقى في المساجد وغير المساجد، كل واحد يجيب مقطوعات الموسيقية والأغاني التي يريدها ويجعلها في نغمة من نغمات الجوال، صور سيئة استقبالا وإرسالا، فضايح هتك حرمات يفتح على مواقع سيئة ويستقبل أشياء سيئة ويرسل أشياء سيئة، والآن في الجوال أبو كاميرتين، خلاص الآن المعاكسات والاتصالات على النساء وأشياء يندلها الجميع، يعني صار الجوال لا ينفك عن معصية، لا يعني استعمالات الجوال في المعاصي ما هي نسبة قليلة كبيرة. صحيح أنك ممكن تقول أنه يمكن يكون يعني لا زال أكثر الاستعمالات بالمباح وما فوق، لكن النسبة الأخرى في المحرم شيء كثير شيء كثير. فإذا أمكن التخلص من هذه الأشياء، محوها مسحها مثلا من الجوالات قبل بيعها، فهذا مهم من باب تغيير المنكر. ولكن طبعا حتى يعني يجب المصنع بهذه، لكن في بعض الأشياء قابلة للمسح مثل الصور، هو يجي فيه صور افتراضية، ويمكن بعض الصور نساء، يمكن يجيك الجوال من المصنع فيه صور نساء بس أنت ممكن تمسحها. على أي حال يعني هذا الموضع شبهة مشكلة. اللي يشتري يستعملها في الحلال وفي الأشياء الطيبة جزاه الله خير، واللي يشتريها في السيئات يستعملها في السيئات عليه وزرها. اللي يبيع مش يعني هو يبيع الآن محلات بيع الجوالات، يعني إذا جيت عد منكرات ثلاثة فيه مليان. يعني الجوال إذا خلى يعني بذاته كذا كآلة كجهاز إذا خلى من المنكرات يجوز بيعه. الجوال كجهاز إذا خلى من المنكرات هكذا بذاته في كرتونه في الغلاف مغلف خالي من المنكرات يجوز بيعه، ثم يتحمل مسؤولية الاستعمال المستعمل. إذا استعملوا في الخير فخير، وإن استعملوا في الشر فشر. إذا وجد في الجوال منكرات ممكن تزال. إذا غلب على ظنك أن المشتري يستعمل في الحرام لا تبيع، لا تبيعه. إذا ما عرفت تبيعه، لكن إذا غلب على ظنك جاك واحد حطوا لي فيه نغمة، حطوا لي فيه أغاني، حطوا لي فيه صور كذا، ما عندكم أنت؟ فأسئلة بعض المشترين تنبئ ماذا يريد أن يفعل بالجوال. الآن يعني خلاص يعني تهافتون على جوال أبو كاميرتين، ويروحوا يشتركوا في الشركات اللي فيها هالخدمة هذه، لأنه يعني يبغى يشوف. يعني بث مباشر. ما حكم التنويم المغناطيسي؟ لا يجوز، لا أصلا ما يجوز أنك تسوي شيء في أي، ما يجوز أنك تسوي في واحد أي شيء يؤدي إلى زوال عقله، إلا لضرورات البنج في العمليات الجراحية. لكن لو جاء واحد قال لك تعال أنا في حركة الآن أسوي لك هي تخليك تغيب عن الوعي، ما يجوز. ما يجوز تغيب الناس عن عقولهم. العقل هذا مناط التكليف في عبادات وأشياء. فإذا التنويم المغناطيسي سواء كان في اتصال بالشياطين ولا ما في اتصال بالشياطين، ولا له علاقة بقضية يعني ما يسمى بتحضير الأرواح وما تحضير الأرواح، يعني الأشياء هذه فيها علاقات بالشياطين. التنويم المغناطيسي ممكن يكون ما له علاقة بهذه الأشياء، يتبع معه أسلوب معين يخليه يفقد الشعور أو يفقد يعني يصير كالنائم، يعني يغيب عن الواقع، يغيب عن العقل، يغيب عقله. طيب ما يجوز ان واحد يستعمل شيء يغيب عقل واحد ثاني. العقل مو جعله الله لكي يغيب، العقل يجب محافظة عليه. وليش حرم الخمر؟ الشريعة جاءت بحفظ العقل. تنويم مغناطيسي يعاكس هذا المقصود الشرعي. ما رأيكم بكتاب الأغاني الأصفهاني؟ يعني اسمه الأغاني، كتاب قلة أدب. طبعا في أحاديث مكذوبة وقصص مكذوبة وافتراءات على كثير من عباد الله الصالحين. وهو الذي يعتمد عليه الفساق والذين وأصحاب الشهوات. إذا يبغى يتكلم عن التراث الإسلامي طلع كتاب الأغاني، كأنه هذا هو التراث الإسلامي. يقول العقد الفريد، العقد الفريد فيه روايات لأهل البدع، ولذلك أيضا القراءة فيه لغير المتمكن من العقيدة خطر، فلا يقرأ فيه. يعني كتاب العقد الفريد لا يعطى للعامة، لا يجوز للعامة القراءة في الكتب مثل هذا العقد الفريد غيره اللي فيها شبهات وضلالات ومذاهب أهل البدع، لأنه صاحبه متهم، هو صاحب ابن عبد رب هذا. طيب عيون الأخبار، إذا تقصد عيون الأخبار لابن قتيبة فهو كتاب جيد، فيه ملح ومنثورات وطرائف وأدب وشعر ونثر يعني فيه أشياء كثيرة. طبعا ما تخلو حتى بعض كتب الأدب من أشياء يعني عليها ملاحظات، لكن خلاص الواحد إذا قرأ يتجنب، يعني يمر على يعرض يضرب صفحا يضرب على عن هذه ويأخذ بالمفيد. بس عيون الأخبار المكتوبة رحمه الله يعني أجود من هذه كلها، وكتاب يعني من مراجع الأساسية في الأدب، فلذلك يعني قراءة مفيدة يا فوائد. يقول رجل أعطى أخا له 1000 ريال من بلد أجنبي فبماذا يردها؟ يردها بنفس العملة التي استلمها بها. إذا استلم المبلغ بالريال يرد بالريال، استلمه بالجنيه يرد بالجنيه، استلمه بالدولار يرد بالدولار. فإذا أراد أن يرد بعملة أخرى فله شروط. أولا أنه ما يكون عن اتفاق مسبق، يعني ما يجوز يقول شوف أنا بعطيك 1000 ريال بس ترى ترجع لي إياها جنيهات، سمعت ولا لا؟ ما يجوز، لأنه صار إيش؟ بيع عملة بعملة مع عدم التقابض، بيع عملة بعملة مع عدم التقابض، فلا يجوز. لكن إذا ما اتفق معه، أعطاه 1000 ريال ولما جاء وقت يعني السداد قال أعطيني 1000 ريال، قال إيش رأيك أعطيك بدلا منها جنيهات؟ إيش رأيك؟ دلت السنة على جواز هذا بشروط. أولا أنه ما يكون أصلا متفق عليه فيما سبق، ثانيا أن يعطيه إياه بسعر صرفها في الوقت اللي اتفق عليه وفورا. يعني مثلا يقول له هات 1000 ريال، يقول يا أخي إيش رأيك أعطيك يا جنيهات وأخلص؟ يقول طيب تجيب الجنيهات الآن وبسعر اليوم، سعر اليوم. دخل شاب المسجد لأداء الصلاة ولكنه كان متأخرا فلم يجد من يصلي معه فصلى منفردا. لما دخل جماعة المسجد وصلوا جماعة فأراد أن يصلي معهم بنية الجماعة، فهي خلاص الواحد إذا صلى الفرض وقع فرضا وما عاد يصلح الإعادة. ما أصنع الإعادة؟ لأنها وقعت خلاص، وقعت فرضا، صلى منفردا بنية الظهر، بعد الصلاة دخلوا جماعة ما صلوا الظهر، ما عاد يصلح الآن، راح نلغي الصلاة، راح ألغيها وأسوي هذه بدلا منها، ما في، ما خلاص، إذا صلاها فرضا وقعت فرضا، فصلاة الثانية تصير نافلة. ما يمكن تسحب الصلاة وتحط وترجع، ما يعني، هي خلاص صليتها بشكل صحيح وقعت. متى تعاد الصلاة؟ إذا اكتشف فيه خلل في الشروط، في الأركان، صلى على غير وضوء مثلا، صلى بغير نية، يعني تعاد الصلاة إذا كانت باطلة غير صحيحة. أما إذا صليت صحيحة عند الله كتبت خلاص، هذا فرضك الظهر لهذا اليوم، فما يمكن إزالة، مسح، تغيير، إلغاء، خلاص وقعت فرضا، وقعت فرضا، وبالتالي لو أعدتها حتعتبر نافلة، الثانية نافلة، ما في إعادة، ما في، لا تعاد صلاة في يوم مرتين. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.